السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث الأول في هذا المجلس وحديث عقبة بن عامر عليه رضوان الله تعالى عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث حيوة بن شريح عن أبي عقيل وهو ابن معبد عن ابن عمه عن عقبة بن عامر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أعل بعم أبي عقيل، وعمه الذي يروي عن عقبة تفرد بهذه اللفظة في هذا الخبر وهي: فرفع بصره إلى السماء. تقدم معنا حديث التشهد بعد الوضوء، تقدم معنا حديث التشهد بعد الوضوء، وهنا لدينا زيادة وهي رفع البصر إلى السماء، تفرد بها في هذا الحديث ابن عم أبي عقيل عن عقبة بن عامر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذه اللفظة معلولة؟ إذا قلنا أن ابن عمه مجهول لا تعرف حاله وهو الذي يروي عن عقبة في هذا الحديث، هل هذه اللفظة معلولة؟ أولا ومما ينبغي أن ينتبه له أن الألفاظ التي تكون في بعض الأحاديث أنها لا تخلو من نوعين: النوع الأول لفظ يحتاج إليه في الباب في سياق المتن ضرورة، يحتاج إليه في سياق المتن ضرورة لتعلقه بالمعنى العام. النوع الثاني لا يحتاج إلى إراده فيغفله بعض الرواة. الحديث ثبت عندنا كما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتشهد بعد وضوئه وهو في الصحيح، ولدينا زيادة في هذا الخبر منها الدعاء وتقدم: اللهم اجعلني من التوابين، ولدينا هنا رفع البصر إلى السماء. النوع الثاني من الألفاظ ما لا حاجة إلى إراده. والنوع الأول هو الذي تعل به المتون، حتى يتضح ذلك في أمور نقد المتون أن بعض المتون في بعض المرويات يسقطها الرواة للعلم بها. مثال ذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد يقولون مثلا: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوما، ولا يذكرون موضع الصلاة، وغالبا أنها في مسجده عليه الصلاة والسلام، ولا يذكرون استقبال القبلة، ولا يقولون استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة بنا فصلى، لأن إمثال هذه الألفاظ ألفاظ معلومة، وعدم ورودها في بعض المتون لا تعل المتون لأن المتن والسياق ليس بحاجة إليها باعتبار تقرر العلم بها، فيذكرها بعضهم ولا يذكرها الآخر. وهناك من الألفاظ ما هو دون ذلك التصاقا بالمعنى، ومنها ما هو بعيد عن المعنى، وإذا كان بعيدا عن المعنى فلا بد من ذكره إذا حدث ووقع. لماذا؟ لأنه منفك ومنفصل عنه، ما كان ملتصقا به ومعلوم ضرورة كاستقبال القبلة والوضوء لا يحتاج إلى ذكره في كل حديث للعلم به، وما كان منفصلا منفكا عنه لا يعلم ضرورة وجوده في مثل هذا الحال لا بد من إراده في مثل هذا الموضع، كأن يقول الراوي مثلا: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم ذكر حادثة بعد الصلاة. ولكن جاء بعض الرواة وذكر سهو النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وما فعل فيها، هذا أمر منفك وطارئ، لا ليس بمعروف اضطرادا أنه يتبع لكل صلاة تأتي، فلا بد من ذكره لو حدث. هنا لدينا رفع البصر إلى السماء في هذا الحديث، كيف ننقده ونعل هذه الزيادة؟ الزيادة من جهة الصناعة الإسنادية معلولة، في هذا الخبر، ولكن رفع البصر إلى السماء هل له ارتباط بالوضوء أم لا؟ ليس له ارتباط بالوضوء. إذن ارتباطه بماذا؟ ارتباطه بالذكر والدعاء، ارتباطه بالذكر والدعاء. والذكر والدعاء هل له ارتباط بالوضوء؟ الأصل العام أن الذكر والدعاء منفصل، يستطيع الإنسان أن يذكر الله في كل موضع، وما يكون في الدعاء في كل موضع وغلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفعله في موضع فيفعله في الموضع الآخر. لهذا نستطيع أن نصحح الحديث هذا أو نضعفه بالنظر إلى المتون الأخرى، المتون الأخرى، فننظر إلى رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء كيف كان يرفع. ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم في المسجد فقال: ما زلتم مكانكم؟ قالوا: نعم، ننتظرك يا رسول الله. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء وكان كثيرا ما ينظر إليها، وكان كثيرا ما ينظر إليها، ثم قال حديثه المشهور. ولدينا حديث آخر وهو حديث عبد الله بن عباس، وهو في صحيح البخاري من حديث كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثم رفع بصره إلى السماء ثم تلا قول الله جل وعلا: إن في اختلاف الليل والنهار الآية. ولدينا أحاديث أخرى، منها ما جاء في السنن أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذكر الله ودعا نظر إلى السماء، وكذلك أيضا منها ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه إذا أراد أن يدعو أو يذكر الله عز وجل نظر إلى السماء. يعضد هذا حديث المقداد كما في الصحيح، قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى السماء، استسقى يعني طلب طعام أن يسقيه أحد، ثم نظر إلى السماء، قال المقداد: قال: فخشيت أن يدعو علي، ولم يدعو بعد، لكن ظن أن هذا النظر يتبعه ماذا؟ يتبعه دعاء، تهيل الدعاء، كحال الإنسان الذي يرفع يديه، ماذا يريد؟ يريد أن يدعو. وهذا دليل على ارتباط الدعاء بالنظر إلى السماء، وهذا من السنن، وهذا من السنة التي يغفل عنها كثير من الناس. يقول المقداد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الله من أطعمني وسقى الله من سقاني. قال هذا الكلام وهو ينظر إلى السماء. إذن رفع البصر إلى السماء عند الذكر والدعاء هل هو مرتبط بهذه الحادثة؟ لا، فصلناه بالصبر، فصلناه بالصبر، وهذا الصبر هو بمجموع حال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبصره إلى السماء، أنه كان يرفع بصره مرتبطا بالدعاء كثيرا، وينظر أيضا في غير دعاء، ولكنه كثيرا ما ينظر إليها، حتى أن المقداد حينما رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء انتظر منه دعاء. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث مع جهالة الراوي عن عقبة ليس بمنكر المتن، ومن فعل به وتعبد فقد أحسن، ومن فعل به وتعبد فقد أحسن. لماذا؟ لأن هذه الزيادة في هذا الحديث لا صلة لها بالوضوء، وإنما صلتها بالدعاء على سبيل العموم، على سبيل العموم، وكذلك الذكر. وابن عم أبي عقيل في هذا الحديث وإن كان لا يعرف إلا أنه لم يأتي بشيء جديد. كذلك وروايته أيضا عن عقبة ابن عامر في هذا الحديث رواية عن صحابي جليل، والراوي عنه في ذلك ابن عمه، الراوي عنه ابن عمه، وأمر القرابة في المرويات له أثر، أمر القرابة في المرويات له أثر في مسألة التحري. وذلك أن العلماء في أمور العلل، ينظرون إلى سماع الراوي من شيخه، سماع التلميذ من شيخه، وإلى صلة التلميذ بالشيخ، فربما كان سماعه معترضا ولم يكن عارفا بحاله. والقرابة دليل على المخالطة، ابن العم يخالط ابن عمه، وكذلك الأخ مع أخيه، يختلطون دائما فيعرف مواضع الصدق والكذب والصواب والخطأ، فهو أعلم به لأنه من قرابته، بخلاف إذا روى الثقة عن مجهول، إذا روى الثقة أو المتوسط عن مجهول وهذا المجهول ليس بينه وبينه صلة، صلة قرابة، لأنه ربما رآه في طريق فسمع منه ثم مضى، ثم مضى فلم يره إلا تلك المرة. وأما بالنسبة للذي يحدث عن قرابة فإن ذلك أمارة على معرفته بحاله. على هذا نقول يا أنس، الزيادة صحيحة أو ليس بصحيحة؟ الزيادة نعم، الصناعة الحديثية نعم، هل هي معلولة في على طرائق المحدثين في العلل؟ هل يعل بها الحديث؟ نعم، حديث معلول. المتن معلول؟ ليس معلول. من رفع بصره إلى السماء بعد وضوئه استئناسا بهذا الحديث هل عمله في ذلك صحيح؟ ها؟ وهل احتجاجه بمثل هذا الحديث صحيح؟ احتجاجه صحيح، احتجاجه بمثل هذا الحديث صحيح. لماذا؟ لأن رفع البصر إلى السماء منفك، ليس مما لا يأتي إلا في مثل هذا الموضع. لو لم ترد لدينا الأحاديث المتكاثرة في رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبصره في مواضع أخرى منفصلة، ولهذا أنبه كثيرا أن طالب العلم في أمور العلل تخدمه أحاديث كثيرة في غير الباب، وهذا مرده إلى ماذا؟ مرده إلى وفرة محفوظه، ورده إلى وفرة محفوظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لديه معرفة بالأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام في الباب تخدمه أحاديث في الجهاد، في البيوع، في السير، في المغازي، في الصلاة، في غير ذلك من الأحوال تخدمه في حديث في موضع آخر. ولهذا الذي رفع العلة عن هذا الحديث أن يعل هي أحاديث منثورة دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء كثيرا، حتى ارتبط ويظن الرائي أنه إذا رفع بصره إلى السماء أنه يتحرى دعاء أو ذكرا، يتحرى دعاء أو ذكرا. لهذا من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو ينظر إلى السماء بعد وضوئه فهو متبع، لو لم يرد هذا، لو لم يرد هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في هذا من السنة، من السنة المهجورة التي يهجرها كثير من الناس، يدعو بعضهم ينظر إلى كفيه، ينظر إلى كفيه. طبعا لدينا استثناء وهو مسألة الصلاة، لا يرفع بصره إلى الصلاة، وإن ورد هذا عن بعض السلف أنه كان يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة كالحسن البصري. طبعا لا عبرة بالخلاف ما وجد النص الصريح، والنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع البصر إلى السماء في الصلاة صريح ولا إشكال في ذلك. أما بالنسبة للدعاء في خارج الصلاة يستحب للإنسان أن يرفع بصره حال دعائه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، بل يستحب للإنسان أن يكثر من النظر إلى السماء ولو في غير الدعاء، ولو في غير الدعاء. لماذا؟ لأن النظر إلى الأفلاك يحيي الإيمان في القلب، يقوي الإيمان، إذا لأن أعظم ما يصد الإنسان عن الإيمان ويضعف يقينه بالله عز وجل هو عظمته عند نفسه، هو عظمته عند نفسه وقدرته. فإن نظر في هذا الكون العظيم وهذه الأبراج وهذه الأفلاك التي تدور في الأرض بانتظام واتساق منذ أن خلقها الله عز وجل من قرون طويلة الأمد لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى على انتظام، وهي أفلاك وأبراج، يعلم أن الإنسان ضعيف عند نفسه وليس بشيء عند الله سبحانه وتعالى، فعليه أن ينقاد، تهون نفسه عنده، وكذلك أيضا يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويزداد يقينه وإيمانه بالله إذا ضعف يقينه بنفسه، إذا ضعف يقينه بنفسه. ولهذا من الألفاظ الخاطئة، الألفاظ التي تطلق عند المتأخرين، هي الثقة بالنفس، كن واثق من نفسك، ودورات تدريبية في الثقة بالنفس، وهذا أعظم ما يفسد على الناس. وأكثر الناس الذين يدخلون المصحات هم خريجوا هذه الدورات، يدخل الدورات يريد أن يثق بالنفس ومن هذه الدورة يروح للمصحات النفسية. الثقة بالله هي التي ينبغي أن تعقد عليها الدورات، كيف يثق الإنسان بالله؟ والمراد بذلك أن لا يكون الإنسان درويش لا يفهم، لا، أن يعلم الإنسان يكون داري بنفسه، عالم بالمواضع المادة، ولكن يكون واثقا بالله أن الله هو الذي يصيرها، وليست هي الأمور التي يحرص الإنسان على الإتيان والوصول إليه. وكلما بعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى ضعف يقينه بالله وانشغل بنفسه. وهذا الاضطراب الذي يقع في النفوس والأمراض والعلل النفسية كما تقدم هي من الثقة بالنفس، لأن النفس إذا وثقت بذاتها تحيرت، لأنها تفعل أسباب ولا يتحصل المراد. أين الثقة بالنفس؟ إذا النفس لا تحسن الوصول إلى النتائج، من الذي يحسن الوصول إلى النتائج بدقة؟ هو الله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي للإنسان أن يفرق بين أخذه بالأسباب وإيمانه بها ومداخلها وأحوالها، ويقينه بالله سبحانه وتعالى أنه يصير الأمور ويدبرها، ولو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يدفعوا وصول الإنسان إلى النتائج، أو أن يضعوا شيئا أراد الله سبحانه وتعالى رفعه، أو يريد أن يرفع أحدا أراد الله وضعه، لما استطاعوا. وأعظم العبر الرئيس المصري قبل أسابيع اجتمعت دول العالم كلها في أول أمره أن يبقى هذا الرجل كلهم، وقبلها بيوم يقول أنه باقي ويتحدى العالم، ولكن الله عز وجل قضى أمره أنه يسقط فسقط في ساعات. وهذا من أعظم العبر ومن الآيات العظيمة في ذلك، أن الله سبحانه وتعالى أراد استهانة بنفسه، أن الإنسان كلما كان حقيرا في الأرض عند الناس كان موته ليس له أثر، موته ليس له أثر على غيره، أما العظيم فلا يموت إلا بأثر. فالذباب والبعوض يموت ولا يعلم بها أحد، يموت ولا يعلم بها، وكل له نسق. كذلك البشر والسلاطين، لا يمكن أن تزول السلاطين من الأرض، خاصة الذين يتمكنون، إلا بزوال ملايين البشر قبلهم حتى يزول. وأعظم عبرة الرئيس العراقي قبل بضع سنين، ما زال إلا بموت مليونين من البشر، ولكن هذا أكثر تمكينا منه، وزال بأفراد معدودين، إلى أن بل قال بعضهم إن من مات من الشعب المصري في تلك الأيام التي سقط فيها الرئيس هم أقل من الأيام العادية الذين يموتون، لأن الناس كانوا في بيوتهم لا يخرجون، فكان الوفيات الذين ماتوا في تلك الحادثة أقل بكثير من غيرها. إشارة إلى ماذا؟ أن هذا الأمر، هذا الرفيع الذي وضعه الله عز وجل، أحقر من موت غيره، فأزاله الله سبحانه وتعالى وسلم الأمة من بعده. لهذا الثقة بالله والتعلق بالله سبحانه وتعالى من أعظم ما يعين الإنسان على راحة النفس وسعة البال. كذلك أيضا أن ينشرح صدر الإنسان في عدم فوات الشيء مكتوب له، إن فاته شيء يعلم أن المصير هو الله سبحانه وتعالى. الذين يكتبون، وقرأت جملة من المصنفات الذين يكتبون بعض المفكرين في مسألة الثقة بالنفس ونحن ذلك والأخذ بالأسباب، يعلمون الناس منافذ الحياة ولا يربطونها بمسبب الأسباب والطرق والوسائل، وهي طرق حسنة بالوصول إليها، ولكنها تزيد الإنسان اضطرابا. لماذا؟ لأن الإنسان سيفعل هذه الأسباب ويتفاجأ بنتائج عكسية، يصاب بماذا؟ يصاب بمرض وإحباط. لماذا يكون هذا الأمر؟ فيقع في حيرة في أمره ويمرض، وربما انتحر، وما فادت هذه الدورات وهذه الكتب إلا انتحارا. لهذا اليقين الذي يغرس في نفس الإنسان هو الذي يثبت الإنسان. لهذا الإنسان قد يبتلى وتنزل به الضرة. يوسف عليه السلام سجن بضع سنين وخرج كما هو أو أصلب. لماذا؟ لأن معه الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينه ويثبته، فيكون قوام روحه وجسده كذلك بالتعلق بالله سبحانه وتعالى والنظر في آياته. كذلك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معي ربي يطعمني ويسقيني. والمراد بهذا بالمراد بذلك أن الله عز وجل يقوي لي النفس والروح كما تقوي الأطعمة والأشربة الأبدان. لهذا من أعظم ما ينمي الإنسان بنفسه هو النظر إلى السماء، حتى في هذه المناسبة، أي في مسألة رفع البصر إلى السماء عند الوضوء. هذا من السنن المهجورة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة جدا، ويندرج معها ولو لم يصح الإسناد في حديث عقبة عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والجهالة في التابعين لا تغتفر دائما، ولكن يتسامح فيها في بعض الأحيان، يعني منها الوجوه أنه تابعي، ذكرنا أنه يروي عن عقبة، عقبة صحابي، قد يكون التابعي متأخر فيشدد فيه، قد يكون متوسط. التابعون طبقات، التابعون طبقات. وابن عم أبي عقبة أولا الذي يروي عنه ابن عمه وهو معروف، وابن عمه يروي عن صحابي أيضا، فهي حلقة دليلة تدل على ضبطه لهذا الخبر. كذلك أيضا المتن منقذ مقوى بمتون أخرى، فلا مجال إلى إنكاره. وإن كنت أرى جل من تكلم على هذا الحديث يطرحه، جل من يتكلم على هذا الحديث يطرحه، لكنه عندي ليس مطروح، لا لكنه ليس بمطروح. نعم، ممكن أنه يرفع بصره إلى السماء إذا كان في سقف حتى يتفكر في ذهنه، يعني يتفكر في ذهنه، فإن النظر إلى الفوقية أيضا حتى من الأعمى، قد يكون الإنسان كفيف، ولكن إذا رفع بصره إلى السماء يسرح خياله ولو لم يبصر، يسرح خياله ولو لم يبصر في الأفلاك ونحو ذلك، بخلاف لو كان البصر ينصرف مثلا إلى الأرض أو ينصرف إلى الكفين، يرفع بصره إلى السماء حتى في المساجد المسقوفة أو في البيوت في الحجر ونحو ذلك، ويتأمل ويتفكر في السماوات والأرض وغيرها من مخلوقات الله جل وعلا كحال الأعمى. الحديث الثاني في هذا حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء عن أبي سعيد من حديث شعبة بن الحجاج عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد اختلف في وقفه ورفعه، رواه مرفوعا يحيى بن كثير أبو عفان عن شعبة بن الحجاج به وجعله مرفوعا، وخالفه في ذلك جماعة، رواه سفيان الثوري عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري وجعله موقوفا على أبي سعيد ولم يجعله مرفوعا، وإسناده في ذلك صحيح. وأكثر الرواة الذين يروونه عن سفيان الثوري يجعلونه موقوفا، رواه عنه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري به وجعلوه موقوفا، ورواه بعضهم كيوسف بن أصباط عن سفيان الثوري وجعله مرفوعا وهو من وغلط. وقال النسائي عليه رحمة الله في كتابه السنن بعد إراده: المرفوع قال غير محفوظ، والصواب فيه الوقف. وجاء هذا الحديث من حديث سعيد بن منصور ومحمد بن زياد عن هشيم عن أبي هاشم وجعلوه مرفوعا وفي ذلك نظر. وخولف في روايته في رواية الرفع يحيى بن كثير كما تقدم في روايته عن شعبة، خالفه في ذلك محمد بن جعفر غندر ومعاذ، كلهم يروونه عن شعبة بن الحجاج عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس ابن عباد عن أبي سعيد الخدري فجعلوه موقوفا وهو الصواب، ومال إلى ترجيح الوقف جماعة كالنسائي والدارقطني وغيرهما، وهو موقوف صحيح. ولكن بالنسبة للرفع ينبغي أن ينبه على مسألة، وهي في أمور العلل، أن بعض الأحاديث التي يختلف فيها رفعا ووقفا ينبغي أن ينظر فيها إلى أوسع الرواة فقها، وذلك أن هذا الحديث في قول أبي سعيد الخدري يقول سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جاء في تكملته قال طبع في طابع لا يكسر إلى يوم القيامة. هذا الحديث إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه أنه متفق مع الأصول، دل معناه على معناها الأحاديث الكثر، وهي أن العمل من الإنسان يكتب، أي طبع في طابع، يعني كتب، ولا يكسر إلا يوم القيامة، أي ينشر يوم القيامة ليراه الإنسان في صحيفته. فهذا دلت عليه الأصول. مثل هذا إذا نظر إليه من أبواب الفضائل يظن أنه لا يقال من قبيل الرأي وهو متكئ على هذا المعنى والأصول دالة عليه، فيميل الإنسان إلى تقريره وروايته مرفوعا، خاصة عند الاشتباه إذا سمعه قديما ثم أراد أن يحدث به يقع في نفسه الوهم في رفعه. وهذه المتون وهذه من المتون التي يقع فيها الوهم في الرفع كثيرا، يقع فيها الوهم في الرفع كثيرا. ولكن العلة هنا إذا نظرنا إليها في أمور الأحكام أن هذا الحديث مرتبط بطهارة، والطهارة من الأحكام، وهذا الذكر إذا جاء بعدها ينبغي أن لا يعامل كالأذكار المطلقة، وإنما يعامل كالأذكار المقيدة، كالأذكار التي تكون دبر الصلاة وغيرها، فإنه لا بد من أن ينظر إليها كنظرنا في أحاديث الأحكام. وهذا الحديث رفعه وهم، وذلك أن أكثر الرواة الثقات على وقفه، وإنما قلنا بترجيح الموقوف على المرفوع مع أنه روي من أكثر من وجه مرفوعا، لأن من يرويه مرفوعا عضده في رفعه توهم أن هذا الحديث لا يقال من قبيل الرأي، وهو كذلك في بعضه. ثم أيضا إن هذا الحديث يتضمن قولا يفعله الإنسان، وهذا القول ليس من الأقوال المطلقة، بل هي من الأقوال التي يفعلها الإنسان كل يوم، وهو الوضوء. وإذا فعل الإنسان ذلك كل يوم يجب أن ينقل. وإذا سبرنا الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن أحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة رويت بأوثق من ذلك، وهي أقل ورودا على الإنسان، بل أحاديث أسبوعية وشهرية بل حولية جاءت بأسانيد مستفيضة من الذكر، ومع هذا لم يرد هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، بل أذكار يفعلها النبي في حال استخفاء كالسحر، أذكار سحره عليه الصلاة والسلام، أذكار ودعائه في سجوده مظنة عدم السماع، ومع ذلك نقل. وهذا ينبغي أن ينقل أكثر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ علانية غالبا. لماذا؟ لأن الوضوء ليس في الدور كحال الناس اليوم، لا يتوضأ الناس، يتوضعون الناس في دورهم، وإنما يخرجون ويتوضعون. وغالبا أيضا أن الناس في ذلك الزمن أنهم يعانون على الوضوء لأنهم يتوضعون من أواني، ولهذا جاءت أحاديث كثيرة صب الوضوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يشاهد ويتابع، ولو ثبت أنه قال ذلك واستدامه لوجب أن ينقل. لهذا نستطيع أن نقول أن هذا الحديث رفعه منكر، هذا الحديث رفعه منكر. ولو جاء بمثل هذا الإسناد في عمل بعيد، إما أن يكون حولي أو نحو ذلك، أو في عمل عارض يأتي للإنسان لأمكن قبوله، لكن يكون بمثل ذلك فإن هذا لا يقبل. الحديث الثالث، نعم، إذا ثبت هنا يقول فعل الصحابي، إذا ثبت عن الصحابي نقول ما ثبت عن الصحابة يفعل ولا يستدام، يعني يفعل في بعض الأحيان ولا يستدام عليه، والاستدامة عليه خلاف السنة، الاستدامة عليه خلاف السنة، لأنه ربما اجتهد أو رأى النبي فعله في موضع واحد ففعل، ففعله اقتداء. ونقل أنه على الدوام، ونقل أنه على الدوام. ولهذا أحيانا بعض الرواة والنقلة أيضا وبعض أهل العلم يصيغ معاني بإيصالها إلى الناس بألفاظ جديدة ومعناها صحيح، ويستطيع أن ينسبها للشارع، كأن يقول الإنسان سبحوا كذا وهللوا وأكثروا من الاستغفار، فإن الاستغفار يدون في صحائف، وهذه الصحائف يجدها الإنسان منشورة بيده يوم القيامة ويراها علانية ويستبشر بها. أليست هذه معاني صحيحة؟ معاني صحيحة، معاني صحيحة، لكن لا تخلق للإنسان هذه الأقوال عملا مستديما ينضبط عليه، ولكن عملا مشاع يفعل الإنسان هذا، يفعل الإنسان هذا، لكن على سبيل الدوام يتقيد بعدد معين أو بزمن معين، نقول هذا خلاف السنة، يفتقر إلى دليل، وهذا الفرق بين الأمرين. الحديث الثالث حديث أبي الجنوب وهو عقبة بن علقمة، قال رأيت عليا عليه رضوان الله تعالى يلتمس ماء فأردت ليتوضأ، فأردت أن أناوله إياه، فقال مه، إني رأيت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يريد ذلك فأردت أن أعينه عليه، فقال مه، يا أبا الحسن إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يفعل ذلك فأردت أن أعينه، فقال إني لا أحب أن يشاركني في وضوء أحد، جاء في لفظ أن يعينني على وضوء أحد. هذا الحديث حديث منكر، رواه الدارمي وأبو يعلى وابن حبان في المجروحين والدارقطني في الأفراد من حديث النضر بن منصور عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة عن علي بن أبي طالب، وهذا إسناد منكر ومتن أنكر، وذلك أن الإسناد تفرد به من هذا الوجه والنضر بن منصور عن أبي الجنوب، والنضر بن منصور ضعيف، والنضر بن منصور ضعيف، ضعفه جماعة كأحمد وابن معين والبخاري وغيرهم، وأبو الجنوب مثله أيضا. وهنا علة أخرى أيضا، أن النضر بن منصور وأبا الجنوب من أهل البصرة، من أهل البصرة، وهذا الحديث ينبغي ألا ينفرد به مثل أبي الجنوب عن علي. علي بن أبي طالب عليه رضوان الله هو خليفة راشد، وإنما فعل ذلك كما في ظاهر النص بعد عمر، يعني في زمن خلافته، أو على الأقل في خلافة عثمان بعد أن كان له قول، وهذا ينبغي ألا ينقل ينقله مثل أبي الجنوب عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب، لأن النقل عن علي بن أبي طالب كان في زمن سيادته، في زمن سيادته، مثل هؤلاء ينبغي ألا ينقل عنه هذا. كذلك أيضا فإن الذي يرويه عنه النضر وهو بصري عن أبي الجنوب وهو بصري عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، وعلي بن أبي طالب لم يكن من أهل البصرة، وهذا دليل على نكرته. ولهذا روى ابن علي في كتابه الكامل عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال قلت ليحيى بن معين النضر بن منصور الذي يروي عنه ابن أبي معشر عن أبي الجنوب عن علي بن أبي طالب ما قولك فيه؟ قال هؤلاء حمالة الحطب، وهذا دليل على أن هذا الحديث حديث منكر. ومما يدل على نكرته أيضا نكارة المتن، أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الذي روى عنه علي أنه أبى أن يعينه علي على وضوئه ثبت أنه أعين على طهارته، وهذا الحديث في الصحيح في حديث عبد الله بن عباس، يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في من اختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجتيه، قال فلم أجد ذلك حتى سافر عمر إلى مكة، قال فلما كان في الطريق بمر الظهران ذهب إلى الخلاء ثم رجع، كان يتهيب عمر، قال ثم أتيته بماء فصببته عليه ثم سألته عنه فقال هي حفصة وعائشة وهذا يدل على أن ابن عباس خدم عمر بن الخطاب، ويدل أيضا على نكرتي أن هذا الحديث منكر في نسبته للرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي ثبت عنه أنه أعين على وضوئه وصب غيره عليه، كما جاء في حديث أسامة وهو في الصحيح حينما نفر النبي صلى الله عليه وسلم من حجه قال فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصببت عليه وضوءه ثم قلت الصلاة، قال الصلاة أمامك. وجاء أيضا هذا في حديث أنس وحديث جابر بن عبد الله وحديث المغيرة ابن شعبة، وحديثه أيضا في الصحيحين، وجاء من حديث الربيع بنت معوذ أنها صبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث المسند والسند، وهذا كله يدل على نكارة هذا الحديث، وهذا منكر أيضا لمن عرف الحال. ولو لم ترد الأحاديث في النهي في الباب لاستحق هذا الحديث النكارة. لماذا؟ لأن الأصل الإعانة في الطهارة خاصة في زمانهم، الأصل الإعانة في الطهارة، أن الإنسان يعان، إما أن تعينه زوجته أو يعينه صاحبة أو خادمة أو مرافقة في السفر، خاصة أن الناس في زمننا هذا في الغالب أنهم لا يعانون، يفتحون الأنابيب والصنابير ثم يتوضأ، لا يعينه أحد. لكن في الزمن السابق لا، كانت أواني قدور دلو، وهذا يحتاج الإنسان إلى من يعينه عليه، ولم ينقل فدل على عدم وجوده، ولو نقله لوجب أن يكون مستفيضا، لوجب أن يكون هذا الأمر مستفيضا. الحديث الرابع في هذا وحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه، الحديث رواه الدارقطني والبيهقي من حديث القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جده عبد الله بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به العباس بن محمد بن عقيل وهو متروك الحديث وعبد الله بن عقيل فيه كلام. هذا الحديث يستدل به من قال من العلماء بأن المرفقين يغسلهما الإنسان يستوعبهما وجوبا أن يغسل المرفق ثم يتعدى إليه، وهذا هو من الأحاديث التي هي محك في هذا الباب. أيضا الحديث الخامس وهو أيضا في هذه المسألة وهو ما رواه الدارقطني والبيهقي أيضا من حديث عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل مرفقيه حتى شرع في العضد هذا الحديث رواه الدارقطني من حديث عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمه عن أبيه عن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد عن معاذ بن عبد الرحمن عن حمران مولى عثمان عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد بذكر حتى شرع أو بلغ العضدين محمد بن إسحاق وهو لا يقبل فيما يتفرد به كيف وإذا خالفه غيره من الثقات هذا الحديث حديث عثمان بن عفان في الصحيحين، قد جاء في الصحيح من حديث يحيى ابن أبي كثير عن إبراهيم أبو محمد، فيحيى خالف محمد وما ذكر العضدين، ومحمد بن إسحاق وإن كان صدوقا في السير إلا أنه في الأحكام مردود الحديث فيما يتفرد فيه، وإذا خالفه فإنه شد نكارة. ويعضد هذا أن الدارقطني أخرج هذا الحديث من حديث عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمه عن أبيه، عمه يعقوب إبراهيم بن سعد، هذا الإسناد في البخاري، هذا الإسناد، هذه السلسلة في البخاري من حديث عبيد الله عن عمه عن أبيه، ولكن عن غير محمد بن إسحاق، عن غير محمد بن إسحاق. وهذا يدل على أن البخاري مع كثرة الأحاديث التي يرويها في الأحكام محمد بن إسحاق بالنسبة لأحاديث في الأحكام من هذا الطريق، مع ذلك لم يورد البخاري حديثا له عن محمد بن إسحاق بهذه السلسلة، بهذه السلسلة، دليل على ماذا؟ دليل على نكارة أحاديث محمد بن إسحاق، أحاديث محمد بن إسحاق. ويدل على أن محمد بن إسحاق الغلط والوهم من عنده أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث يعقوب به، يعني يعقوب عن أبيه عن محمد بن إسحاق وما ذكر العضدين، مع أن الإمام أحمد في مسنده يرد المتن كامل، مما يدل على أن محمد بن إسحاق تارة يرويه بهذه اللفظة وتارة لا يروي، فيتوهم. والعلماء، وهذا نهج يسلكه البخاري ومسلم، أن الألفاظ التي ينفرد فيها الثقات، الألفاظ التي ينفرد فيها الرواة من طبقة محمد بن إسحاق وأمثاله، أنه لا يورد في الأصول شيئا يغلق الباب. لماذا؟ ولو كان المتن في ظاهره مستقيم، لأن هؤلاء ينقصهم الفقه في الأحكام، والفقه في الأحكام أي لفظة تؤثر فيه. بعض المتعلمين أو ربما بعض الحفاظ يمر اللفظ ولا يرى فيه لفظ منكر، ولكن عبارة كشرع في العضدين يرى أنها هي المرفقين، لأن من غسل المرفق والعضدين لا يرى أنها، ربما أبعد من هذا أن هناك مذهب ربما يستدل بغسل العضدين أيضا، وهناك فعلا من يستدل بهذا، أو ربما يضعف من جهة عدم إحاطته بأقوال أهل البلدان، أن هناك قول لك ليس له مستند، فإذا روينا هذا الحديث وتجوزنا بلفظه اعتمدوا عليه فيحجم عنه. لهذا البخاري ومسلم يغلقان هذا الباب ولا يرويان عن مثل محمد بن إسحاق في أمور الأحكام ما يتفرد به وغيره ككثير من الرواة من هذه الطبقة. نكتفي بهذا القدر. نعم، في أي باب؟ يقول سابر مرويات الراوي. نتكلمنا في محاضرات كانت في دراسات في علم العلل، وتكلمنا في شرح علل الترمذي أيضا على هذا. السبر باب عريض جدا، منه سبر للمتون، ومنه سبر للإسناد كامل بهذا التسلسل، ومنه سبر لذات الراوي، ومنه سبر لأحاديث الراوي عن شيخ بعينه، ومنه سبر لأحاديث الراوي عن شيخ وتلميذه، ومنها سبر لهذا الراوي عن تلميذ معين من تلاميذه الذي يرد في الإسناد. أحيانا أو بعض الناس ينظر إلى راوي من الرواة فقط ثم يقوم بالنظر في كلام العلماء ويهمل جانب السبر. السبر يعطيك نتائج دقيقة، العلماء في أحكامهم يعطونك نتائج أغلبية ويكلون الباقي إلى سبرك. مثال: محمد يروي عن زيد وزيد يروي عن عمر، محمد يروي عن زيد وزيد يروي عن عمر، هؤلاء ثلاثة. لدينا زيد فيه ضعف، زيد له مئة حديث، 95 منها منكرة تخالف حديث الثقات. يحكم العلماء على زيد في كتب الرجال، يقولون زيد ضعيف يروي عنه فلان وفلان، لكن حينما تسبر هذه المئة ستجد خمسة، لكن محمد في هذه الخمسة غير موجود الذي يروي عن زيد، محمد الذي يروي عن زيد 95 غير موجود في الخمسة. لماذا؟ يعطيك مؤشر أن المشكلة ليست في زيد، المشكلة في محمد مع زيد، في اقتران الاثنين. والعلماء يحكمون على الأغلب، أعطيك مثال لهذا، مثال داود بن حسين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس. هذه السلسلة تجد كلام العلماء إذا أرادوا يتكلمون عليه يقول لك داود بن حسين عن عكرمة منكر، يطلقون هذه العبارة. هناك حديث كثيرة لداود عن عكرمة عن عبد الله بن عباس. هذه السلسلة ستجد منها قرابة الأربعة يمكن تصل إلى الستة أحاديث يرويها محمد بن إسحاق عن داود بن حسين بهذا الإسناد. والأغلب أكثر من 90% من هذه السلسلة هي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي المتروك. العلماء يحكمون الآن على محمد الأسلمي في حديثه هذا مع أنه ضعيف، أم يلحقون الضعف بداود؟ هو ضعيف انتهوا منه، لكن هو تسبب بإشكال على داود لأنه جاء وعب حديثه كله ثم ذهب وأخذ يحدث عنه. يلحقون الضعف بهذا التركيب، لكن تجد الخمسة مستقيمة وكلها عن طريق غير محمد. يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الحكم حكم إجمالي وينبغي لك أن تصبر. لهذا ربما تضطرب. النسائي مر على حديث لداود بن حسين عن عكرمة مع أنه يشدد في داود من طريق محمد بن إسحاق عن داود وقام بتصحيحه. تجد كلام العلماء مستفيد، داود بن حسين عن عكرمة منكر. الإشكال في ماذا؟ قد يتضاد عندك كلام العلماء، ولكن جهلك بالصبر هو الذي أدى إلى مثل هذه النتائج المتصادمة في ذهن الإنسان. نعم كلها لا تثبت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.